مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. نكمل شرح المختصر في العبادات، وتوصلنا إلى الأحكام المتعلقة بالمسبوق. وقول المؤلف: مسألة، وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته على القول الصحيح، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخرها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وما فاتكم فأتموا. معنى هذا الكلام أن الإنسان إذا جاء إلى الصلاة فأول ركعة يدخلها مع الإمام يجعلها الركعة الأولى بالنسبة إليه، أول ركعة يدخلها مع الإمام هي الأولى بالنسبة إليه، فإذا دخل في الركعة الثانية مع الإمام فهي الأولى بالنسبة إليه، يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة. الركعة الثالثة بالنسبة للإمام، الثانية بالنسبة إليه، يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة. الرابعة بالنسبة للإمام، الثالثة بالنسبة إليه، يقرأ الفاتحة وبدون سورة قصيرة. إذا سلم الإمام يقضي الرابعة، هي بالنسبة إليه إيش؟ الرابعة، فيقرأ الفاتحة ولا يقرأ سورة قصيرة. هذا معنى وما فاتكم فأتموا. جاء في رواية فقضوا، لكنها رواية شاذة، وإذا لو قال فقضوا يقضي التي فاتته كما هي، فلو فاتته الركعة الأولى يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة، هذا على رواية إيش؟ فقضوا. لكن رواية فأتموا أتم صلاتك، يعني اجعل الركعة التي تدخلها مع الإمام هي الركعة الأولى. قال: مسألة، وإذا كانت الصلاة جهرية فلعل الأقرب من أقوال العلماء أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الركعات التي يجهر بها الإمام، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: وإذا قرأ فأنصتوا، صححها مسلم، ولحديث جابر وأبي هريرة وغيرهما. أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان المأموم لا يسمع الإمام فإنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في هذه الحال. هذه مسألة خلافية، وهي: هل يقرأ المأموم خلف الإمام الفاتحة؟ والقول الراجح هو ما ذكره المؤلف، وهو أنه إن كان في الصلاة الجهرية فيكتفي بقراءة الإمام. والغريب أن المؤلف لم يستدل بحديث في مسلم أحمد، لعله لم يصح عنده لكنه صحيح، وهو: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهو في المسند بسند صحيح: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهي نص في الموضوع. أما في السرية فيبقى على الأصل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: أحوال المأموم مع الإمام. من أحكام صلاة الجماعة المهمة وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له، والمأموم له مع الإمام أربع حالات: الحالة الأولى المسابقة بأن يركع قبله أو يسجد قبله أو يركع ويرفع قبله ونحو ذلك، فهذا محرم، لأن المأموم متبع لإمامه مقتد به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه. فمن تقدم على إمامه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله، ومن فعل ذلك استحق العقوبة. فمن فعل ذلك عالما عامدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، لكن يجب عليه أن يرجع لكي يأتي بذلك بعد الإمام. فإن لم يفعل عالما عامدا بطلت صلاته. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد، رواه أحمد وابو داود. وإن سبقه بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته مطلقا. أحوال المأموم مع الإمام أربعة كما قال المؤلف. القسمة العقلية تقتضي هذا: أن يسبق المأموم الإمام، هذه مسابقة. أن يتابعه، يعني يكون بعده، هذه متابعة. أن يوافقه، يعني يفعل في الوقت الذي يفعله الإمام. الرابعة: أن يتخلف عنه، يعني يتأخر عن متابعته. هذه أربعة ذكر المؤلف الحالة الأولى وهي المسابقة، يعني أن يأتي المأموم بالأركان قبل الإمام فيركع قبل الإمام، يسجد قبل الإمام. فإن كانت قبل إن كان هذا السبق بتكبيرة الإحرام كما ذكر المؤلف في الآخر لم تنعقد صلاته. لو كبر المأموم الله أكبر ثم الإمام قال الله أكبر لم تنعقد صلاته فيكبر مرة أخرى. إن كان في الركوع والسجود، يعني ركع قبل الإمام سجد قبل الإمام، ننظر. إن كان عالما عامدا بطلت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. إذا ركع فاركعوا، جاء في رواية: فلا تركعوا حتى يركع. هذا نهي يقتضي الفساد، فصلاته تبطل. إن كان جاهلا أو ناسيا صلاته صحيحة، لكن متى ما تذكر يرجع إلى الركن الذي سبق به الإمام حتى يأتي بالركن بعد الإمام. هذه الحالة الأولى المسابقة. ولا تسجدوا، صح؟ إيه الحديث: ولا فلا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. الحالة الثانية وهي الحالة الصحيحة والواجبة: المتابعة، وهذا هو السنة. وذلك بأن يشرع المأموم بالركن بعد تلبس الإمام به. ففي حديث عمر بن حريث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف أن الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني أحد منهم ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يقع سجودا بعده، رواه مسلم. هذا السنة وهو الواجب، المتابعة الواجب، عدم الاستعجال في الأركان قبل الإمام. وانظر إلى حرص الصحابة على المتابعة. هذا الحديث في صحيح مسلم: لم يكن الصحابة أحد الصحابة يحني ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. وانظروا إلى حالنا اليوم، لاحظوا، يعني هم الآن في القيام حتى يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتكون جبهته على الأرض يحني ظهره الصحابة. احنا اليوم ما شاء الله أول مرة يقول الله أكبر. فالمتابعة كما ذكر الصحابة وهي واجبة. الحالة الثالثة: الموافقة، بأن يأتي بالفعل أو القول مع الإمام، يعني يكبر معه، يركع معه، يسجد معه. فإن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولو جاهلا. وفي غيرها يكره أن يوافقه في الركوع والسجود والقيام، وإن وافقه في أذكار الركوع والسجود ونحوهما لم يكره، وإن وافقه في التسليم كره. إذن هذه الحالة الثالثة أنه لا يجوز أو يكره كما قال المؤلف موافقة الإمام، لأن هذا يخالف إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، إلى نهاية الحديث. الحالة الرابعة: التخلف، بأن يتخلف عن إمامه في أفعال الصلاة، وله حالتان. الأولى: أن يكون لغير عذر، فإن أدرك إمامه قبل أن ينفصل الإمام من الركن فلا شيء عليه لكنه خالف السنة، وإن انفصل إمامه عن الركن قبل أن يشرع المأموم فيه فصلاته باطلة إن كان عالما عامدا. الآن مثلا نحن في الركعة الأولى وسيسجد الإمام سيسجد وتأخر المأموم هو القيام وسجد الإمام سجد صار في يعني فاصلا ثم بعد ذلك تأخر وأدرك الإمام وهو ساجد ليش عليه شيء فإن انفصل الإمام عن الركن يعني انتهى من السجود إلى الجلوس ولم يدركه المأموم هنا قالوا إن كان عالما عامدا بطلت صلاته الحالة الثانية أن يكون لعذر كأن ينام المأموم أو لم يتمكن من سماع الإمام فإن زال عذره قبل أن يصل الإمام إلى موضعه أي موضع المأموم فإنه يأتي بما تخلف به عن الإمام ويتابع الإمام مثال ذلك زال عذره وهو قائم والإمام ساجد فيركع ويسجد ويتابع الإمام وإن لم يزل عذره حتى أدركه الإمام في موضع تخلفه كأن تخلف الإمام عن الإمام وهو قائم ثم أدركه الإمام وهو قائم فإنه يتابع الإمام ويأتي بركعة يعني يقول إذا جاء إذا وصل المأموم الإمام إلى موضع المأموم المتخلف فكأنه لم يصلي ركعة كاملة فلا بد أن يقضيها فإن كان دون ذلك فإنه يستمر وقد يستغرب الإنسان من قول المؤلف كأن ينام المأموم هل ممكن المأموم أن ينام؟ أنا أعطيكم مثال أنا رأيته إمام ينام صدقوني كان هناك إمام توفي رحمه الله شايب دخلنا المسجد صلاة الفجر فرأينا منظر غريب الإمام ساجد وبعض المأمومين ساجد وبعضهم جالس وبعضهم قائم وإذا الإمام نائم في السجود فأطال لما دخلنا الصلاة طول فبعض الناس قام شوف شو السالفة بعض الناس قام وهو نام يعني نام نومه إذا كان الإمام ينام فممكن ينام المأموم خصوصا في السجود كيف؟ طبعا هو شايب الله يرحمه ما تقدر تناقشه هو يرى كمل هو قام وكمل المفروض ما دام نام واستغرق من النوم بطلت صلاته فيتقدم أحد المصلين ويكمل لكن الله المستعان طيب قال رحمه الله أحكام الإمامة الأولى بالإمامة أي الأحق بها وهذا إنما يكون في مسجد لا إمام له راتب أو في جماعة مستقلة عن المساجد الآن تكلم مسألة فيها خلاف بين العلماء من هو الأحق بالإمامة هذه المسألة لا تكون في المسجد الذي له إمام راتب نفهم هذه المسألة في المسجد الذي ليس له راتب أو جماعة في غير مسجد مثلا في السفر أو في أي مكان واضح أما في المسجد الذي له راتب لا تدخل المسألة المسجد الذي له إمام راتب فهو سلطان المسجد حتى وإن وجد من هو أفضل منه واضح المسألة قال الأولى بالإمامة الأقرأ لكتاب الله أي الأكثر حفظا لكتاب الله تعالى وقيل هو الذي يجيد قراءة القرآن بأن يعرف مخارج الحروف ولا يلحن فيها ويطبق قواعد القراءة من غير تكلف ولا تنطع ويكون مع ذلك يعرف فقه الصلاة وما يلزم فيها كشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها لأن الأقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفقه فإذا استووا في القراءة قدم الأفقه أو قدم الأفقه أي الأكثر فقها في أحكام الصلاة لجمعه بين ميزتين القراءة والفقه لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة رواه مسلم من حديث أبي سعيد أبي مسعود البدري أي أفقههم في دين الله ولأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور وما يقع فيها من الحوادث غير محصور فإذا استووا في الفقه والقراءة قدم الأقدم هجرة والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فإذا استووا في القراءة والفقه والهجرة قدم الأسبق إسلاما ثم الأكبر سنا لقوله صلى الله عليه وسلم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه من حديث مالك بن الحويرث، لأن كبر السن في الإسلام فضيلة، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. والدليل على هذا الترتيب الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، في رواية سلما، سلما وسنا، سلما يعني أقدمهم إسلاما وسنا يعني في السن. فهذا الذي ذكر المؤلف هو الصحيح، وهو الذي عليه الحديث، أننا إذا كنا في جماعة غير جماعة المسجد الذي له إمام راتب، المساجدنا الآن ما يدخل في هذا الحديث، الإمام الراتب هو يتقدم، لكن نحن في سفر جماعة في غير المسجد في أي مكان، يلا من يصلي؟ نقدم من؟ الأقرأ. وينبغي أن يكون الأقرأ عالما بأحكام الصلاة، لأن كما قال المؤلف الأقرأ في زمن الصحابة يعرف أحكام الصلاة، ولا يقال بأن الأقرأ يقدم على الأفقه مطلقا، خطأ، لأن بعض الناس قد يكون قارئا مجيدا للقراءة ولا يحسن أحكام الصلاة، وهذا كثير. ولذلك بعض الناس يظن أن الصلاة يعني ما هي شيء بسيط، يعني شيء شيء شيء شيء يسير، يعني ما هو شيء عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم أو أرشد الأئمة واغفر المؤذنين، فالإمام ضامن. فهذا يأتي يعني ما هي شطارة أنا أتقدم، لا تقدم. أذكر مرة من المرات شخص وكثير من الموجودين أكثر منه قراءة وفقها، وسبحان الله أخطأ أخطاء في الصلاة كثيرة جدا وارتبك إذن ليست قضية الإمام قضية سهلة. إذن يتقدم الأقرأ الذي يحفظ ويتقن قراءة مع علمي بأحكام الصلاة، هذا مهم. فإن استووا، يعني إحنا جلسنا الآن، طبعا هذا كل الكلام كله عند الخلاف، لو ما حصل خلاف تقدم انتهت القضية، استووا، هذا حافظ ومتقن للصلاة وهذا حافظ متقن للصلاة، نقدم من؟ قال فأعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة يعني الأفقه بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وغيرها. اثنين، فإن كانوا في السنة سواء، يعني كلاهما قراء وكلاهما في السنة سواء، هنا الآن أقدمهم هجرة. طيب الهجرة كما قال المؤلف الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لماذا؟ قال لأن الذي يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هو أسبق إلى الخير وأقرب إلى معرفة الشرع، هذا لمن يسكن في بلد الكفر. أما من عاش في الإسلام فلا يقال أقدمهم هجرة، هو لم يهاجر، هو في بلده، إنما لو كان مثلا اثنان مثلا في بلد الكفر فهذا أسبق من هذا، نقول يقدم لأنه ازداد من فعل الخير وتعلم الشرع. فإن كانوا سواء فأقدمهم سنا، يعني لو وجدنا أنا اثنين في القراءة سواء، في السنة سواء، في أسبقية الهجرة سواء، نقدم الأكبر هنا، لأنه قال وليؤمكما أكبركما. طيب لم يذكر المؤلف لو كانوا سواء، فرضنا يعني العمر واحد، قراءة واحدة، سنة واحدة، ماذا نفعل؟ ذكرنا هذا، ترى القرعة تكون حكما شرعيا في هذه الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى القرعة في قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، يعني لا أقرعوا، يقول لو, لو, لو علم الناس فضل الصف الأول لاقترعوا. اليوم الإنسان يتقدم يجي لواحد تفضل الصف الأول تفضل، ما في إيثار هنا، كما قال النووي في هذه العبادات ما فيها إيثار تؤثره على أجر، ما في إيثار، قل تفضل لا، لو علموا فضل الصف الأول لاستهموا، يعني لا جعلوها إيش؟ جعلوها قرعة. قال: ويقدم في الإمامة على من حضر ولو كان أفضل منه. الآن المسألة هذه يعني يقدم في الإمامة بدون ترتيب السابق، من؟ أولا إمام المسجد الراتب، إذا كان أهلا للإمامة لم يجز أن يتقدم عليه غيره ولو كان أفضل منه إلا بإذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يؤمن الرجل رجل في سلطانه، والإمام سلطان المسجد. إذن ما نشغل في الترتيب الآن، إمام المسجد المقدم، وإن كان في المسجد من هو أفضل من قراءة وعلما، هذا واحد. ثانيا صاحب البيت إذا كان يصلح للإمامة، يعني يعرف الإمامة، لم يجز أن يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه، لأن لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، هو سلطان البيت. فلو كان الإنسان حافظا للقرآن عالما بالسنة، زار شخصا في البيت وأراد أن يصلي معه، من يقدم؟ صاحب البيت، إلا أن يأذن له. ثالثا السلطان وهو الإمام الأعظم الحاكم أو نائبه، فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة إلا بإذنه إذا كان يصح الإمامة، أيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا شك أن الحاكم هو سلطانه البلد. فلو صلى الحاكم في المسجد يقدم، بشرط أن يكون يعرف أحكام الإمامة. يقدم الإمام الراتب، لأن سلطانه أعظم من سلطان الإمام الراتب، أكبر. قال: ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، وسلطانه محل ولايته أو ما يملكه. قال: من لا يولى الإمامة في الصلاة. المسألة الأولى إمامة الفاسق في الصلاة. الفاسق هو من خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك، أو أصر على صغيرة. والفسق نوعان: فسق عملي وفسق اعتقادي. فالفسق العملي كارتكاب فاحشة الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ونحو ذلك، والفسق الاعتقادي كالرفض والاعتزال والتجهم. بالنسبة إلى المعتزلة والجهمية، فلا يرتب الفاسق إماما للصلاة، لأن الفاسق لا يقبل خبره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا يؤمن على شرائط الصلاة وأحكامها، ولأنه يكون قدوة سيئة لغيره، ففي توليته مفاسد. لكن لو صلى بالناس فالصلاة صحيحة، لأن من صحت صلاته صحت إمامته. جيد، الإمام ذكر، المؤلف ذكر قاعدة: كل من صحت صلاته صحت إمامته. هذه قاعدة أو ضابط، كل من صحت صلاته صحت إمامته. فالفاسق الذي فسقه لم يخرجه عن الإسلام هو مسلم، تصح صلاته، تصح صلاته، إذن تصح إمامته، لكن لا ينبغي أن يولى. فإن ولي الإمامة فصلاته وإمامته صحيحة. المسألة الثانية إمامة العاجز عن ركن أو شرط. تصح إمامة العاجز عن ركن الركوع، ركن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام أو شرط، لقول عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، شاكٍ مو شاك، شاكٍ يعني من الشكوى مرض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليتم به الحديث وفيه، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ما أدري عندكم جلوسا ولا عند نسختي في خطأ، ها جلوسا مكتوب حسب النسخ، فصلوا جلوسا، ضيفوا حرف اللام، فصلوا جلوسا، حتى في فأشار إليهم أن إيش عندكم؟ هم خطأ في ألف، لأن فأشار إليهم أن جلسوا، لا أن اجلسوا، واضح؟ نفس الحديث، فأشار إليه أن اجلسوا ففي ألف. قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، متفق عليه. لكن إذا افتتح الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا وجوبا، وإن افتتحها قائما ثم اعتل صلوا خلفه قياما وجوبا. هذا التفريق صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، هذا إذا ابتدأ في الصلاة. افرض جاء الإمام وهو ما يستطيع القيام وحط الكرسي مثلا وجلس وقال الله أكبر، ماذا يجب على الجميع؟ يصلون قياما وجلوسا؟ جلوسا وجوبا. الحالة الثانية، صلى ابتداء قائما ثم أثناء الصلاة تعب ثم صلى جالسا، ماذا يجب على المأمومين؟ يصلون قياما. وهذا استدل بحديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى أبو بكر بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر من غرفته صلى الله عليه وسلم أنه كان تعب مريض. فلما صلى أبو بكر طبعا قائم والصحابة قائمون، وجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه قوة فذهب وما استطاع أن يقف فجلس عن يسار أبي بكر فأصبح إماما. الآن الإمام الذي هو أبو بكر ابتدأ الصلاة إيش؟ قائما، فتحولت الإمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس، واضح جد الدلالة. فدل على أنه إذا حصل له طارئ أثناء الصلاة فإن المأمومين يصلون قياما. أما الحديث الأول فهو صلى بهم ابتداء فقال إيش؟ أشار إليهم أن يجلسوا، وهذا التفصيل صحيح. المسألة الثالثة، إمامة المحدث إذا صلى المحدث بالناس فلا يخلو من أحوال. الأولى أن لا يعلم بالحدث إلا بعد انتهاء الصلاة، فصلاة المأمومين صحيحة وصلاته باطلة، لما روى أبو هريرة مرفوعا يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواه البخاري. ولأن كل من عمر وعثمان صلى بالناس وهو جنب فعاد وحده. إذن هذه الحالة الأولى، هو الآن مثلا انتقض وضوءه لا يدري أو ناسي أو أي سبب، بعد الصلاة تبين أنه محدث فصلاته باطلة، يعيد يتحمل، لكن المأمومين صلاتهم صحيحة. الحالة الثانية، أن يعلم بالحدث في أثناء الصلاة أو يحدث يعني في أثناء الصلاة، فصلاة المأمومين صحيحة وتبطل صلاة الإمام ويستخلف من يصلي بالناس أو يخلفون من يصلي بهم أو يتمون لأنفسهم فرادى. وتذكر الآن في الركعة الثانية أو الثالثة أنه محدث أو أحدث في الصلاة، يجب عليه هنا وجوبا أن يخرج من الصلاة، وإذا أكمل الصلاة فهو آثم وفعل منكرا عظيما، حتى قال بعض العلماء إنه يكفر. ليش؟ قال إن هذا استهزاء بآيات الله، والله عز وجل يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. على كل حال لا شك أنه فعل فعل عظيم، أنه يصلي بغير طهارة يعني يخفي على الناس ولا يخفى أمره على الله عز وجل. طيب، يجب عليه أن يترك ويستخلف. هنا نقول الإمام ينبغي أن يعرف أحكام الصلاة. إيش يعني يستخلف؟ صلى صالح، صل صلي وما تصلي صلى، أقول لك لا يوخر. إيه أنا بمشي أنا بروح أتوضى. صل. لو لم يعرف الحكم مشكلة. أنا أذكر والله أن قصصنا في الصلاة كثيرة يعني في الإسناد العالي في المسجد من زمان قبل الغزو، صلينا في مسجد الجمعية فجلسنا بعد الصلاة فجاء شخص جماعة ثانية يعني من أهل الجنسيات ومعه شخص صل صل صل صل، هذا يظهر أنه لم يعني يصبح إماما أبدا أول مرة، فصلى بجانبه شخص، بعد دقيقة سحب، جاء شخص ثالث وسحب هذا الشخص، صاروا جماعة ثانية. في الركعة الثانية كثرت الجماعة يمكن 10 أو أكثر، فهذا قال ولا الضالين آمين، خاف هذه أمامنا ترى ارتبك يعني آمين صوته. فلما سجد وسجدوا التفت وقام ثم هرب. اي والله هذه أمامنا سبحان الله خاف راح. الشاهد الآن ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد؟ ما حد تقدم تفضل الصلاة انفطلت عادوا الصلاة. سبحان الله هذه مسألة يسيرة تبين أن الإمامة ليست أمر هين كل واحد يقدم لابد يعرف الأحكام ومنها الاستخلاف ومنها الاستخلاف. وأنا أذكر بعد قصة كاملة ثانية. كنا في البر ومجموعة يعني فصلى الإمام ويظهر أنه انتقض وضوءه وأنا كنت في اليمين بعيد وحنا ساجدين فقال صل يا عادل بالاسم. أنا قمت مباشرة لكن أغلب الجاي تلفتوا طبعا هذا لا يجوز أغلب السجود ما يعرف الحكم خلاص مباشرة مع أني مشيت على خطوات إن هذه في حاجة الصلاة وأكملنا الصلاة. فهذه أيضا قضية مهمة في معرفة الأحكام. طيب قال الثالث أن يعلم بحدث الإمام بعض المأمومين فإنه ينوي الانفراد عن الإمام ولا يتابعه وصلاة من لم يعلم من المأمومين صحيحة. لو علم أحد المأمومين خلاص تبطل الصلاة في حقه أو تبطل صلاة الجماعة في حقه فينوي الانفراد ويكمل الصلاة. قال المسألة الرابعة إمامة من عليه نجاسة. إذا صلى من عليه نجاسة بالناس فلا يخلو من أمور. الأول أن لا يعلم الإمام والمأموم إلا بعد انتهاء الصلاة فصلاة الإمام والمأمومين صحيحة. الثاني أن يعلم الإمام بالنجاسة في أثناء الصلاة فإن تمكن من إزالتها أزالها وأتم صلاته وإن لم يتمكن من إزالتها خلف من يصلي بالناس خلف من يصلي بالناس كما تقدم. الثالث أن يعلم أحد المأمومين بالنجاسة فصلاة الجميع صحيحة لأن صلاة الإمام صحيحة لكونه معذورا. الدليل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلى الله عليه وسلم بنعليه ثم أثناء الصلاة خلع نعليه فرأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخلع نعليه فخلعوا نعالهم مباشرة اتباع. فلما انتهت الصلاة قال لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أخبرني بأن فيهما قدرا نجاسة. لاحظ الآن هل أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته؟ لا، إنما نزع هذه النجاسة وأكمل الصلاة. لو كانت الصلاة تبطل بوجود النجاسة عن غير علم طبعا لأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأعادها من جديد لكنه أكمل. وهنا أخذ العلماء الحالة الأولى وهي أنه إذا كان بعد الصلاة فصلاته صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد ببعض الصلاة التي كان فيها جاهلا بوجود النجاسة فيعتد بكامل الصلاة. وهذا الحكم سواء كان ناسيا أو جاهلا ناسي يعني وفي الصلاة لا يعلم أنه في توجد نجاسة انتهت الصلاة رأى النجاسة صلاته صحيحة. أثناء الصلاة رأى النجاسة إن استطاع يزيلها يزيلها وصلاته صحيحة إذا ما استطاع يخرج من الصلاة. لو علم بالنجاسة علم علم اليقين ثم لما أقيمت الصلاة نسيه ثم تذكرها بعد الصلاة فصلاته صحيحة لأنه يدخل في حكم الجهل. الصلاة المسألة الخامسة إمامة الأمي. الأمي في عند الفقهاء هو من لا يحسن قراءة الفاتحة هذا معنى الأمي في اصطلاح الفقهاء وليس الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب لأنه ممكن يقرأ. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وهو أعلم العلماء. الأمي في اصطلاح الفقهاء من لا يحسن قراءة الفاتحة. قال من لا يحفظ سورة الفاتحة أو يحفظها ولكن لا يحسن قراءتها كأن يلحن فيها لحنا اللحن يعني الخطأ يحيد المعنى ككسر كاف إياك لو قال إياك أصبح مؤنث لا يجوز. وضم تاء أنعمت، لو قال أنعمت صراط الذين أنعمت صار المنعم هو القارئ. وفتح همزة اهدنا، لو قال أهدنا الصراط المستقيم تغير المعنى، لأن أهدنا من الهدية وإهدنا من الهداية، تغير المعنى. هذا الذي لحن يحيل المعنى يعني يغير المعنى، أو يبدل حرفا بغيره وهو الألثغ. الألثغ مكتوب الألثع عندكم بالعين؟ لا، الألثغ بالغين. كمن يبدل الراء غينا أو لاما أو السين تاء ونحو ذلك، فلا تصح إمامة الأمي إلا بأمي مثله، إلا بأمي مثله لتساويهما إذا كانوا عاجزين عن إصلاحه. فإن قدر الأمي على إصلاح قراءته لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه، لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه، يعني قدر على إصلاح قراءته وقرأها خطأ. مسألة: يكره أن يؤم الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق، بأن تكون كراهتهم لها مبرر من نقص في دينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت زوجها وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. هذه مسألة مهمة، وهي أنه يكره أن يؤم الناس شخص يكرهونه، لكن المؤلف ذكر كلمة طيبة: يكرهه بحق، لأن في كراهة بباطل، في كراهة بباطل. واحد ما هو مشتهي هذا الشخص، ما يحبه، قال يلا شيله، ما يصير، ما يصير. أو مثلا يكرهه لأنه من قبيلة فلانية مثلا، أو يكرهه لأن بينه وبينه مشكلة في العمل، هذه ليست بحق. لكن كراهة بحق بسبب دين، مثلا إمام عاصي، مثلا عاصي يفعل معاصي إمام الناس، هذا بدين. أو إمام مفرط في الصلوات، وأنا حدثني شخص يقول: أعرف إماما لا يصلي الفجر أبدا. هذا ينبغي أن يزال نهائيا، كونه يترك الفجر مرة مرتين بسبب تعب أو لا بأس، كلنا بشر، لكن هو لا يصلي الفجر أبدا، هذا كراهة بحق، واضح؟ إذن وإمام قوم وهم له كارهون كراهة بحق. طيب، وإمام يطيل بحق ولا مو بحق؟ ينظر. أحسنت، ينظر ما هي الإطالة، ما هي الإطالة. لأن بعض الناس، أنا أذكر مرة أول ما صرت إمام فأقرأ بصلاة العشاء، صلاة العشاء، العشاء الغاشية، صلاة الغاشية طويلة ولا قصيرة؟ قال لي واحد: جزاك الله خير شيخ، نبي قل هو الله واحد. أي والله نبي قل هو واحد، إحنا قاعدين بالسوق ما زاد علينا نبي قل هو الله واحد. هذه صورة من صور القصار، يعني جزء الثلاثين كله شيء يسير. وقد ذكر ابن القيم كلاما طيبا أظن في زاد المعاد، مقارنة بين من يريد التخفيف ومن يريد التطويل، يعني ما هو التطويل والتخفيف، مقارنة جيدة لو ترجعوا لها أظن في زاد المعاد. من ضمن كلامه يقول: أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف في الصلاة، ويأمنا في صلاة المغرب بالصفات. يأمرنا بالتخفيف، المغرب صفات كم وجه؟ تقريبا ست أوجه، ست صفحات. فعد ذلك الصحابي من التخفيف، لاحظ. فنحن لا نتكلم ونستمع لأهواء الناس. الفجر، الفجر الله عز وجل يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث يقرأ في الفجر بطوال المفصل كما تعرفون الحديث في سنن النسائي وهو حديث صحيح، كان صلى الله عليه وسلم يصلي بطوال المفصل الفجر وبالمغرب بقصار المفصل وفي الظهر والعصر والعشاء بوسط المفصل، حديث صحيح في هذا النص. طوال المفصل، المفصل من القرآن التي الآيات إيش ما فيها فواصل كثيرة يعني آياتها قصيرة فسميت مفصل. المفصل يبدأ بسورة قاف وينتهي بالناس، وتبدأ سور المفصل من سورة قاف إلى سورة المرسلات، هذه طوال من عمة إلى الشمس، هذه الوسط من الضحى إلى الناس القصار. فسورة قاف الآن، سورة قاف كم صفحة؟ ترى أقل من ثلاث صفحات تقريبا، ثلاث أوجه، كان يقرأها في الفجر صلى الله عليه وسلم، فمن قرأها هل يعد فليعد هذا من التطويل شرعا؟ لا، ونحن نقول ينبغي للإمام أن يطيل في الفجر، ويخطئ الإمام ويخالف السنة إذا كان يقرأ صور قصيرة في الفجر، هذا يخالف السنة. نعم لو فعلها مرة لا بأس، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين أيضا كررها، لكن الشاهد غالبا يقرأ في الصور الطويلة. فلا نستسلم لكلام الناس ونقول والله لابد نراعي الناس، نعم مراعاة الناس مطلوبة، ولذلك لما صلى معاذ بالناس وابتدأ بالبقرة صلاة العشاء فخرج رجل من الصلاة لعله من الرعاة أو كذا عنده شغل، خرج وأكمل نفسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي حتى عده معاذ منافق، قال هذا منافق تخرج من الصلاة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو من أحب الناس إليه؟ كان يقول إني أحبك يا معاذ. قال أفتان أنت يا معاذ، تفتن الناس؟ اقرأ بالأعلى بسبح والغاشية. ثم قال من أما الناس فليخفف فإن من ورائه الضعيف والمسكين وذا الحاجة. فهنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصور تقرأ، السبح والغاشية تقرأ صلاة العشاء. ومن الأمور الطريفة التي ذكرها ابن الجوزي في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين يقول إن إماما كان يقرأ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيل لطال الفاحشة، فاشتكى عليه شخص عند الوالي قال هذا يطيل يقرأ آيات كثيرة، فجاء الوالي وحضر الصلاة وقال له تقرأ في كل ركعة آية واحدة، أمر طاعة ولي الأمر واجبة، قال حاضر. وكان إماما ذكيا، انظروا ماذا اختار من الآيات. الركعة الأولى ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، الله أكبر. ركعة ثانية ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، قال الوالي صل طول. اختار آيتين فيها دعاء، فهذا كأهم باب الطرفة. لكن المقصود لا يتبع الإمام أهواء المصلين، هذه قضية مهمة، ولا بد أن تكون الإمام شخصية، لا نقول شخصية متكبرة متسلطة، لأن بعض الأئمة يتساهل كثيرا. أذكر أحد الأئمة في صلاة القيام، تعرفون القيام متى يبدأ القيام الليل في العشر الأواخر؟ بعض الناس يصلي 11 12 واحدة ثنتين إلى هذا. الإمام جزاه الله خير في ليلة العشرين جلس بعد صلاة العشاء وقال ها يا جماعة ايش رأيكم متى تصلون؟ ايش رأيكم بهذه الطريقة؟ قال 12 واحدة، لا يبقى 12 لا واحدة، لا الله يهديك، صارت ايش؟ صارت هوشة. طلع الإمام قال ماني مصلي. فهذا خطأ، يستشير أهل المسجد الكبار كل واحد بروحه، هذه نصيحة للإمام يعني ممكن يذهب إلى هذا ويذهب إلى هذا ويشوف استطلاع عام ثم يختار ثم هو يقرر ويلتزمون. ترى صلاتنا الساعة واحدة، الله أكبر يمشي. فلا ينبغي الإمام أن يتبع أهواء المصلين، لن ينتهي، لأن كل مأموم أو كل شخص في المسجد هو فريق بروحه، ما نقول ورضا الناس قراءة. طيب ها كم باقي الآن؟ ربع ساعة، الله أعلم. صلى على محمد. في شيء مكتوب شيخ؟ يلا هات. إيه هذا خلاف في أوقات الصلوات، قال والصبح كان صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، ورد عن هذا صحيح. أحسنت، أنه يطيل في الصلاة، لأن لا يؤخذ من هذا الحديث تأخير الصلاة كما يرى الأحناف. اللي فيكم راح تركيا يشوف شيء غريب، صلاة الفجر، احنا رحنا صلينا الفجر مرة في مسجد في تركيا، تخرج من الصلاة يمكن 5 دقائق 10 دقائق تشرق الشمس، ما أخذوا بغلس، لكن هذا المقصود أنه كان إيش؟ يطيل الصلاة، وليس أنه يؤخر الصلاة إلى نهاية الوقت. إيه؟ لا لا لا لا لا، الغلس يعني بداية الإسفار، في شيء من الإسفار. أول شيء الورق. يقول إذا علم الإمام بالحدث في أثناء الصلاة بعد أن كان ناسيا وجهل حكم ما يفعله وأتم، فما على الإمام عندها؟ صلاته باطلة، باطلة. هو الآن كان محدثا، أقيمت الصلاة، ظن أنه متوضئ فصلى، أثناء الصلاة تذكر أنه كان ناسيا، ما يعرف الحكم، ويفترض أنه إيش؟ يخلف، سيستخلف شخص ويمشي، ما عرف، صلاة باطلة. لكن صلاة المأمومين صحيحة. في صلاة القيام انقطع الصوت عند النساء، لم نعلم كيف نكمل الصلاة، فإحدى النساء أكملت الصلاة بصوت مسموع، وأكملنا وراءها مجموعة من النساء، والبعض الآخر أكملنا الصلاة منفردة، فما توجيه؟ أول شيء التوجيه، إحنا الآن في المساجد، وهذا نبهنا عليه الأوقاف، ينبغي أن يكون مصلى النساء في الخلف، أنا رأيته في بعض المساجد وهذا جيد، وحتى لو كان في الجنب مثل مسجدنا الآن ينبغي أن يكون هناك شباك. شوف الآن مسجد النساء، ترى هذا مسجد النساء، هذا الشباك، هذا وجوده ليش؟ عندما يحصل خلل خلاص نقول فتح الدريشة، ما في ميكروفون الآن، حتى تسمع إيش صوت الإمام. هذا كتوجيه بالنسبة للوزارة. هنا لا حرج على المرأة، لا حرج على المرأة إذا انقطع الصوت نهائيا أن تصلي منفردة، أن تصلي منفردة، يعني تنوي الانفراد وتكمل صلاتها وصلاتها صحيحة. تفضل شيخ. صلاة شيخ اليوم عندي أربع سؤال. هات. السؤال هو شيخ بالنسبة حق إنقطاع الصلاة لمن تأخر في إتيان الركن مع الإمام. حتى انفصل الإمام عن الركن. المعنى أن يقال الله أكبر سجد الإمام وما زال قائم. انتهى من السجود. نعم. نعم. شو الدليل في الصلاة؟ يعني كلامك صحيح. الدليل مثل حكم المسابقة الآن. يعني أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صلاته صلاة حمار؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم آمرا المأموم إذا كبر الإمام فكبروا، فالفاء تقتضي إيش؟ التعقيب مباشر وعدم التأخر، فهذا أمر، ولا تكبروا حتى يكبر، وهذا نهي، فإذا خالف الأمر وارتكب النهي بطلت صلاته. عموما حتى التخلف، حتى خير، لأنه قال إذا كبر فكبروا، إذا سجد فاسجدوا، خالف وما سجد إلى أن قام. مسألة ثانية شيخ بخصوص إذا صلى الإمام جالسا فصلى جلوسا. المؤلف ذكر هنا أن يصلي الإمام وجوبا إذا ابتدأ. لكن بعض الفقهاء قال أن هذا منسوخ واستدلوا في الحديث منسوخ. أي. واستدلوا في الحديث الأخير أو القصة الأخيرة أن يبتدأ صلى الله عليه وسلم ما صح. أشعر الجلوس أن هذا معناته أن هذا قول. وقول المؤلف هو القول الراجح، رجح الشيخ ابن عثيمين وغيره أنه جمع بين الحديث. لكما لا يخفى عليك إحنا متى نلجأ للنسخ؟ إذا تعارضت ظواهر الحديث. طيب إحنا ما نقول تعارضت الحديث، تعارضت ظواهر الحديث. ماذا نفعل أول شيء؟ أول شيء الجمع. أول شيء الجمع. إن تعذر الجمع قالوا النسخ ثم الترجيح. فهنا ما تعذر الجمع، الراجح هو قول المؤلف لأن فيه جمع. المسألة الثالثة شيخي بالنسبة إلى دش مثلا على سبيل المثال السلطان المسجد، تفضل شيخي مع المؤلف أنه يتقدم عند الإمام الراتب. نعم. عند الإمام الراتب هو سلطان المسجد. وهذا سلطان السلطان. طيب. لكن على سبيل المثال السلطان دخل بيتي وأنا مالك البيت. فأنا سلطان البيت. وهو سلطانك. طيب. نفس الشيء. خاص ملكي. اي لكن هو هو هو مالك البلد كلها. طيب مثلا الاخير شيخي شو صار في الشيخ الحديثي حفظه الله انه كبر وقطع الصلاه. قطع الصلاه مشهوره قصه. ما قدم احد المؤمنين وكيل ما راح يتفضل. هل هذا هو الاصغر او كان يفترض؟ لا طبعا الحذيفة وفقه الله أخطأ في ذلك لأنه قطع الصلاة وهم في الصلاة، يعني هم ما يدرون أنهم قطع الصلاة. أكثر المصلين ما يدري، يمكن صف الأول الناس جالسة وتقول وين رفع الشيخ، فكان يفترض أن يقدم الشخص خلفه. هذا هو الإجراء الصحيح. ما في صلاة ما في شيخ إلا الإمام قال تردم هذا تكلم صف الأول بس بعيد. مو الأصوب أنه يكون أنه كان خلفه هو الصواب. يعني هو واثق فيني جزاه الله خير. هو عين الآن عين. إذا تعين هذا كثير شيء ما يخالف ما يخالف. يمكن أنا كنت لأني كنت في أدرس كلية الشريعة وكذا طالب علم والشباب كلهم يمكن الله أعلم. ولا مثل ما تفضلت أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى؟ ترى هذا السبب. اليوم احنا نقول حق الأخوة والشباب وطلبة العلم تعالوا صلوا خلفي تعالوا وراي. للأسف يجي جاهل صغير، والجاهل الصغير من الخطأ انك يعني تحرمه من الصف الأول حتى لا يكون في تنفير، لكن تضطر على الأقل انك تبعده عن ايش؟ عن خلف الإمام، لأن ليليني من أولو الأحلام والنهى. يأتي بعض الناس الجهلة ويصلي خلفي من خطأ، لا بد أن يأتي خلف الإمام الإنسان الذي يفهم ويفقه أحكام الصلاة حتى في وقت الاستخلاف يكون هذا هو وقته. في أسئلة؟ نعم في سؤال. شيخ في مسألة من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. نعم. المذكور شيخ في مسألة أحمد أنه أرجح أنه موقوفا على جابر بن عبد. خلاف خلاف. الشيخ الألباني صححه رفعه. من كان له إمام. وكما لا يخفى عليك المسألة هذه قوية في الفقه، قوية. يعني منهم من قال لا تصح الصلاة، لأن وهذا قول قوي ترى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة. ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وسمع شخص يقرأ خلفه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ذا الذي ينازعني في الصلاة؟ لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. فهذه أدلة قوية لمن قال أن الصلاة لا تصح مطلقا. هذه الأدلة العامة خصصها هذا الحديث الذي ضعفه بعض العلماء لكنه صحيح، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فالحديث الأول عام، كل مأموم يجب عليه أن يقرأ خلف الإمام إلا إذا كان في الصلاة الجهرية، ولذلك قالوا في الركعتين الأخريين يعني من المغرب الثالثة ومن العشاء الثالثة والرابعة يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. ومن العلماء، يمكن هذا القول غير مشهور عند الناس، ومن العلماء من يرى أن الإمام يتحمل الفاتحة حتى في السرية، حتى في السرية، لأن الحديث عام، من كان له إمام في قراءة الإمام له قراءة حتى في الظهر والعصر. لكن القول الثاني هو الأرجح، والقول الأول أيضا ترى قوي لأنه يستدل بحديث صريحة: لا تقرأوا إلا بأم الكتاب. فمن كان عنده ريب في هذه المسألة فيقرأ، يقرأ الفاتحة، يقرأ بعد قراءة الإمام. لكن نلاحظ أن بعض الناس إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة يقرأ الفاتحة، لا بأس لو قرأ، ثم يبدأ الإمام بسورة قصيرة ثم يقرأ سورة قصيرة، هذا حرام ولا يجوز. واضح؟ واضح أم واضح؟ لأنه قال لا تقرأوا إلا بأم الكتاب. إن كان الإمام لم يبدأ بالفاتحة لا بأس، لكن ما بدأ بالفاتحة يعني أنا أسمع يقرأ الفاتحة، يقرأ قل هو الله أحد، هذا لا يجوز، لأن الله عز وجل قال: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأوا إلا إيش؟ بفاتحة الكتاب. يقول السؤال: رأيت مرة إمام الحرم وهو يصلي بالناس فتوقف وقال انتظروا دقيقة وذهب. هذه قصة الحذيفي، أجبنا عنها، توضيحنا هذا المثال. الشيخ الحذيفي حفظه الله يظهر أنه انتقض وضوءه وهو في بداية الصلاة، فقال انتظروا انتظروا، كانت إشكالية على الناس، فهو قطع صلاته. إذن الجماعة الآن الإمام انقطعت، ثم ذهب وتوضى ورجع وكبر تكبيرة إيش؟ أي تكبيرة الإحرام، جديدة، صلاة جديدة. كان الأولى له أن يستخلف شخصا ثم يأتي إن وجد مكانا أو صلى عن يمينه. هل يجب على الإمام أن يتقن أحكام التجويد إتقانا تاما؟ لأن نرى في كثير من المساجد عدم إتقان الأحكام، وبعضهم يلحن لحنا جنيا ينزعج منه المتقن من المصلين خلفه. شوف قضية حكم التجويد، ما هو حكم التجويد؟ يعني الجزر إيش يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. وهذا عند الجمهور، لكن يرى بعض الفقهاء أن التجويد ليس بواجب، وقسم التجويد قسمان: الواجب هو أعطاء كل ذي حرف حقه، يعني التشكيل يكون صحيح، الشدة تكون صحيحة، ويقرأ الحرف قراءة صحيحة، هذا هو الواجب. أما أحكام التجويد المفصلة فيرى أنه ليس بواجب، بمعنى لو أنه قصر في المد قال هذا جائز، لو قصر في الإضغام والإخفاء والإظهار فهذا جائز، لأنه قرأ قراءة صحيحة. وهذا قول له حظ من وجاهه، ينبغي أن تعلم أن هذا قول له حظ من وجاهه، ولا يمكن أن نبطل قراءة من قرأ الفاتحة قراءة صحيحة. يعني لو قرأ إنسان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صحيحة؟ صحيحة، قرأ الفاتحة تماما. واضح؟ فالواجب التجويد، الواجب هو أن يقرأ القراءة قراءة صحيحة حتى وإن أخل ببعض الأحكام. لو قرأت أنا الآن مثلا من بعدي، من بعدي ولم أقل من بعدي، نجيب عن سؤالين. السؤال الأول: إذا صلى المسلم الفجر في وقتها وهي الفرض ولم يكن هناك وقت لصلاة السنة وقد وقعد يذكر الله حتى طلوع الشمس، أي صلاة تبدأ؟ هي الصلاة لأجرها. هذه الصلاة إذا إذا إذا صلى الإنسان الفجر ثم جلس إلى شروق الشمس ينتظر حتى بعد 10 دقائق أو 15 دقيقة ثم يصلي الصلاة، هذه الصلاة الذي يصليها هي في وقت الضحى، لكن أجرها حجة حجة وعمرة تامة تامة تامة. فإن عدها ضحى فالحمد لله، وإن عد هذه الصلاة يأخذ هذا الأجر ويصلي ركعتين للضحى. ما حكم تارك الصلاة في حكم المذاهب الأربعة: المالكية الحنفية والمالكية والشافعية لا يرون كفر تارك الصلاة، إنما هو فعل كبيرا من أكبر الكبائر أو فعل كفرا عمليا لا يخرج من الملة. الحنابلة يرون أن تارك الصلاة كافر مرتد، كافر مرتد. ويرى الحنابلة هذا الحكم لمن لم يصلي أبدا، كما أفاد بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فمن كان يصلي بعض الصلوات ويترك بعض الصلوات فلا يدخل في هذا الحكم عند الحنابلة، لا شك أنه ارتكب عظيم من العظام، لكن لا يكفر كفرا مخرج من الملة. أو كان يصلي ويترك، يصلي ويترك، لا يشمل هذا، إنما يقصد الحنابلة من لم يصلي، لا يصلي أبدا ولا يسجد إلا سجدة واحدة، فهو كافر مرتد عند الحنابلة، وأحكامهم قاسية في ذلك، كافر مرتد ولا يصلى عليه ويفسخ العقد بينه وبين زوجته إلى آخره، ولا يورث ولا إلى آخره، لأنه كافر. وعند جماهير العلماء أنه لا يكفر. وهذه المسألة لا تقال لعامة الناس، بعض الناس يقول حكم سارك الصلاة، قال شوف الجمهور قالوا ما يكفر، وإحنا بقول قال لا الجمهور قالوا جزاك الله خير. لا، تقول له حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، تقول الحديث تمشي، سواء كان كفر أكبر أو كفر أصغر عملي، حتى يرتدع ويحافظ على الصلاة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه محمد. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.